بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما وأبدا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلت إلى الكلام في أدوات الشرط الجازمة. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: وكلم المجازات تدخل على الفعلين، لم يقل على المضارعين، قال على الفعلين، لأن مدخول أدوات الشرط قد يكون فعلا مضارعا، وهو الأصل. الأصل في أدوات الشرط الجازمة أن تدخل على المضارع، وقد تدخل على الماضي. فإذا دخلت على الماضي كان الماضي مع فاعله في محل جزم بأداة الشرط. أما إن دخلت على المضارع فكان المضارع مجزوما، ولكن ما هو الجازم له؟ مذهب ابن الحاجب كما هو واضح هنا أن الجازم له هو أداة الشرط، وبعد قليل سأفصل الأقوال في أداة الشرط في العامل الجازم. إذن قال: وكلم المجازات، يعني أدوات الشرط الجازمة، تدخل على الفعلين. على أي فعلين؟ يقصد على فعل الشرط وعلى جواب الشرط، على فعل الشرط وعلى الجزاء، يقال شرط وجزاء الشرط. يعني بمعنى، بعبارة أخرى، هي الجازمة لهما، لأنه قال تدخل على الفعلين فهي الجازمة للفعلين، وهذا هو المذهب الأول. لكن قال: لسببية الأول ومسببية الثاني. ما معنى هذا؟ هذا الجزء من التركيب، لسببية الأول ومسببية الثاني، هو جزء من التعليل أو الجواب لسؤال لو سألت: كيف جزم الحرف فعلين؟ والمعروف أن الحرف يعمل في لفظ واحد جزما أو نصبا، فكيف جزم فعلين؟ يعني بعبارة أخرى، يقولون النحاة، يقولون: الأصل في العمل للأفعال، إذن ليس النصب والجزم والجر بالأحرف هو هذا عمل، الأصل في العمل هو للأفعال. وأما الأحرف، أحرف المعاني، فالأصل في المعاني للحروف، يعني الأصل في إفادة معنى الاستفهام، الأصل في إفادة معنى الشرط، الأصل في إفادة معنى النفي، الأصل في إفادة معنى الإيجابي، الأصل في إفادة معنى التمني، الأصل في إفادة العرض إلى آخره، هذه معاني. الأصل في المعاني هو الحروف، والأصل في العمل هو الأفعال. يعني بعبارة أخرى، الحروف أضعف في العمل من الأفعال. فإذا كانت الحروف أضعف في العمل من الأفعال، كيف قويت أدوات الشرط وقدرت على أن تجزم فعل الشرط والجواب، جزمت الاثنين معا. طبعا ما الدليل على أن الأفعال هو الأصل في العمل للأفعال؟ أن الفعل يعمل، الدليل أن الفعل يعمل بلا شرط، كل فعل يرفع فاعله مطلقا وينصب مفعوله أيضا إن كان متعديا. ما عندنا فعل بلا عمل، ما عندنا فعل لا يعمل إلا بقيد كذا وكذا وكذا. لا تقل كان وأخواتها، هذه لا تعمل إلا بشرط الدخول على جملة اسمية، هذه نوعها المخصوص هي تعمل، لكن هذا العمل المخصوص مخصوص بكونه رفع الأول ونصب الثاني، وكذا هذا العمل المخصوص في ظن وأخواتها مخصوص بهذه الصورة، ولكن ظن وكان تعمل، لكن هذا العمل المخصوص مخصوص. ثم أيضا في كان وأخواتها بعضهم يقول هي ليست أفعالا، وكان وأخواتها هي مقدار قليل من الأفعال، فمعروف أن الأصل في الأفعال أنها تامة، والأفعال التامة إن كانت ثلاثية فالجذور المستعملة الجذر الموجود المستعمل من الفعل الثلاثي المجرد 39,500 تقريبا، ربما يزيد عددا قليلا، يعني 5039، 5050، 60، 70، ما يوصل إلى 5100 تقريبا. هذا الجذر الثلاثي المستعمل. والجذر الرباعي المستعمل 1460 تقريبا، ممكن يزيد قليلا لكن لا يوصل إلى 1400 و1500 مثلا، عدد قليل يعني. هذه كلها تامة ما عدا كان وأخواتها ناقصة وكاد وأخواتها ناقصة. إذن هذا المقدار القليل من هذا الكم الكبير لا حكم له على ثم والدليل أيضا أن الأصل أو أن الأقوى في العمل هو الأفعال. أن قلت الدليل الأول أن الأفعال تعمل مطلقا بلا قيد، والدليل الثاني أن الحروف لا تعمل إلا بشرط الاختصاص، لذلك يقولون ما اختص من الحروف عمل وما لم يختص لم يعمل يعني أو أهمل. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يقول ابن الحاجب وكلم المجازات تدخل على الفعلين؟ إذن هي التي تجزم، هي بنفسها التي جزمت لسببية الأول ومسببية الثاني. هذا الجواب اللام هنا في قوله لسببية هذا تعليل لجواب مقدر، هذا الجواب ليس تعليل أو هو جواب لسؤال مقدر. هذا السؤال المقدر كيف قويت أدوات الشرط أو إن الشرطية، كيف قويت على جزم الاثنين معا؟ وهي حرف، والحرف أضعف في العمل من الأفعال. طبعا عندما تكون أسماء تزداد ضعفا، الأسماء أيضا لا تعمل، الأصل في العمل ليس للأسماء وإنما للأفعال أيضا. فهي إذن سواء كانت أداة شرط حرف، أداة الشرط حرفا أو كانت اسما، كيف قويت على العمل في الاثنين معا وهي أضعف في هذا؟ فالجواب إنما قويت على العمل في الاثنين لهذا يعني لأنها تطلب الاثنين معا، والارتباط الأول بالثاني، الارتباط الثاني بالأول، لأن الثاني مسبب عن الأول والمسبب مرتبط بالسبب. إذن قويت على العمل فيهما معا لأنها تطلب الاثنين معا، لأنك عندما تشترط شرطا لابد من جزاء، وهذا الجزاء مسبب عن الأول. إذن لأنها تطلب الاثنين معا، أدوات الشرط سواء كانت أسماء أو كانت حروفا تطلب الاثنين معا. ثم الارتباط الثاني بالأول بسبب المسببية، الأول سبب هذا الذي قاله هو مذهب أبي سعيد السرافي أشهر شراح الكتاب. يرى أبو سعيد أن أداة الشرط سواء كانت اسما أو حرفا لطلبها للاثنين معا لفعل الشرط وللجزاء ولربطها الاثنين معا، الجزاء مع الشرط بسبب أن الثاني مسبب عن الأول أو الأول سبب للثاني، ولأن كل شرط يقتضي جزاء، قويت على العمل في الاثنين معا. على هذا المذهب محققو البصريين، يعني كبار البصريين، الكبار الأئمة الكبار من البصريين اختاروا هذا المذهب، وابن الحاجب اختار أيضا هذا المذهب. هناك مذهب آخر للخليل بن أحمد، لا يقال الخليل بن أحمد ليس من كبار المحققين، هو شيخ الشيوخ، وسيبويه بركة من بركات الخليل، يعني الخليل له بركات كثيرات، سيبويه إحدى بركات الخليل. نعم، الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى يرى أن الشرط أن الأداة جزمت الشرط فقط، جزمت الشرط فقط، يعني إن تجتهد تنجح، إن بمفردها جزمت تجتهد، ثم إن تقوت بالجزاء بالشرط باعتباره سبب. فجزمت هي مع مع الشرط، إن مع الشرط لضعفها تحتاجت إلى، لأن الأصل في الفعل لضعفه في الحرف أن يجزم أن يعمل في واحد فقط، فكيف عمل في اثنين وهو ضعيف؟ يقال إنما عمل في اثنين لتقويه بالشرط. فإذا إن على مذهب الخليل جزمت بمفردها الشرط ثم هي متقوية بالشرط، إذا مع الشرط جزمت الجزاء. وعلى هذا بعض البصريين، يعني الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى راعى أن أداة الشرط حرف والأصل في العمل للأفعال وأنه ضعيف بنفسه، فكيف قوي على العمل في الاثنين معا؟ فيقال لضعفه عمل في الأول بمفرده ثم تقوى بأخيه بالداخل عليه لأنه صار كالجزء منه لاختصاصه به أيضا، فتقوى بالشرط فجزم. هذا تماما يذكرنا بمذهب في واو المعية، يعني التقوي بحرف كيف عمل والأصل في العمل للأفعال، إنما تقوت واو المعية. متى تعمل واو المعية؟ لا تعمل إلا بشرط أن تسبق بفعل أو ما فيه حروف ومعنى الفعل، إذن بمفردها لا تعمل، فتتقوى ب أو بما فيه حروف. ولذلك المنصوب بعد واو المعية على المعية منصوب ب بالواو ليس بمفردها، مع الفعل أو ما فيه بالواو متقوية. هذا مذهب من المذاهب، وهناك أبواب أخرى أيضا. الحرف بمفرده لا يعمل إلا إذا تقوى بغيره، إلا إذا تقوى بغيره، وغيره قد يكون لفظا وقد يكون معنا. الذي سيتقوى به اللفظ قد يتقوى بمعنى وقد يتقوى بلفظ آخر. ومن أحسن من رأيته كتب في الأدوات العاملة التي تقوت بمعنى فعملت فأنجز رسالة يعني عجيبة جدا، قوية جدا جدا، كانت عقلية غريبة جدا عند هذا الرجل في الاستنباط والفهم، عالية جدا في حسن الاستنباط، مهارة الاستنباط وحسن الفهم، فأنتج رسالة جميلة جدا، رسالة ماجستير كانت في جامعة أم القرى، الدكتور سعيد آل يزيد القرني، اكتب هذا الاسم جيدا، لا أدري إن كانت عند مولانا جوجل هذه الرسالة ولا لا، رسالة الدكتور سعيد آل يزيد القرني. هذه رسالته في هذا الباب شيء متميز جدا جدا جدا. المذهب الثالث للأخفش. الأخفش يرى أن الشرط منصوب مجزوم بالأداة، وأن الجزاء مجزوم بالشرط فقط. إلى الآن الأقوال الثلاثة هذه تشبهنا بالعامل، تذكرنا بالخلاف في رافع المبتدأ ورافع الخبر، رافع يعني قالوا من الرافع الخبر الذي رفعه الابتداء مع المبتدأ، ليس كذا الابتداء مع المبتدأ، وقالوا بل المبتدأ فقط. إذن هذا قال الخليل السرافي يرى أن الشرط جزاء مجزوما بالشرط فقط. الخليل الجزاء مجزوما بالشرط مع الأداة، كالخبر مجزوما بالابتداء مع المبتدأ. الخليل الأخفش يرى أن الشرط مجزوما بالأداة، كالمبتدأ مجزوما بالابتداء، وأن الجزاء مجزوما بالشرط فقط، كالخبر مجزوما بالمبتدأ فقط. هذا المذهب الثالث. المذهب الرابع أنهما أن الشرط مجزوم بالأداة وأن الجزاء مجزوم بالجوار، والعمل رفعا نصبا جرا جزما إلى آخره على الجوار، تأثير الجوار موجود نحوا وموجود صرفا أيضا. هذا مذهب الكوفيين. الكوفيون يرون أن فعل الشرط ملزوم بالشرط، وأن جواب الشرط جزم لمجاورته لمجزوم. يعني الذي دعاهم إلى القول هذا هو أن أداة الشرط لضعفها لا تقوى على العمل في الفعلين معا، وأن الأصل في العمل للفعل، وأداة الشرط التي هي الاسم أو الحرف لا تقوى. فإذا كان الفعل لا يعمل في الفعل، أليس كذلك؟ الفعل لا يعمل في الفعل. فإذا كان الفعل لا يعمل في الفعل، فمن باب أولى وهو قوي أن لا يعمل الحرف في فعلين اثنين معا وهو ضعيف. نعم، هذا مذهب الكوفيين. المازني أو قبل المازني في هذه كلها ما زال الفعل معربا، يعني مجزوم، والجزم لقب من ألقاب الإعراب. مذهب خامس وما زال الكلام فيه على أن الفعل معرب وليس مبنيا. مذهب خامس يقول تجازما، مثل المذهب الذي في المبتدأ والخبر ترافعا، أليس هذا مذهبا من المذاهب؟ في المبتدأ والخبر قالوا المبتدأ مرفوعا والخبر مرفوعا بترافعا، وكذلك هنا قالوا تجازما. نعم، السادس والأخير قالوا وهو مذهب المازني بكر بن وقية أبو عثمان المازني. نسيت صاحبه والآن تذكرته، ولكني نسيت الصاحب. المازني اللي هو أشهر شيوخ المبرد، قال كان المبرد كان فتى مليحا جميلا في حسن واضح تماما، محمد بن يزيد أبو العباس، محمد بن يزيد الثمالي، هو صاحب قصة سألتمونيها، تعرف قصة سألتمونيها؟ المبرد لما كان فتى صغيرا سأل شيخه المازني بكر بن بقية أبا عثمان ما حروف الزيادة، يعني التي لا يصح أن يحكم على الحرف بأنه زاد إلا إذا كان واحدا منها. قال سألتمونيها، قال ما سألناك يا شيخ، يعني ظن المبرد ظن المازني يمازحه، ما قاله السين والهمزة، قال سألتمونيها. فالمبرد ظن أنكم هذه مسألة قد سألتمونيها من قبل، قال ما سألناك عنها يا شيخ، قال اليوم تنساه، قال والله لا أنساه أذكره، قال هويت السمان، قال عجبا لك أسألك عن حروف الزيادة وتقول هويت السمان، قال أجبتك ثلاث مرات، هي سألتمونيها أو هويت السمان أو اليوم تنساه. وأحسن من جمعها ابن مالك رحمه الله تعالى، جمعها أربع مرات في بيت واحد. يعني أعتقد أن القصة هذه مركبة تركيب، يعني قصة المبرد ليس في هذه الغفلة إلى هذه، وعلم بأنها مشهورة في كل الكتب. لا أعتقد أن المبرد شيخ شيوخ زمانه في المذهب، إليه انتهى المذهب البصري، إليه انتهى المذهب البصري، لا أعتقد أن يكون بهذه الغفلة، أعتقد أنها مركبة للتسلية فقط. المهم، المازني يرى أن فعل الشرط والجواب والجزاء مبنيان لعدم صحة وقوعهما موقع الاسم. يعني هذا يرجعنا إلى علة إعراب المضارع وعلة رفع المضارع. لما أعرب المضارع؟ لأنه أشبه الاسم، ولما أشبه المعربة أعرب. بأي شيء أشبهه؟ لأنه يقع موقع الاسم في مواضع كثيرة من مثل كذا وكذا وكذا، فلما وقع موقع الاسم في مواضع أعرب، ولما كان رفع أقوى حالات المعرب، وكانت أوجه الشبه بين المضارع والاسم متعددة، ويقولون إذا أشبه الشيء الشيء في أكثر من وجه أخذ من أحكامه بحسب قوة الشبه، فلما كان الشبه بينهما قويا جدا أخذ إعرابه وأقوى حالات إعرابه وهو الرفع. فهنا في هذه الحالة وقع الاسم موقعا على، طبعا هذا المذهب قلت هذا مذهب ضعيف من المذاهب التي قيلت في تعليل إعراب المضارع وفي تعليل رفعه، لأنه قيل في تعليل إعراب ورفعه أوجه كثيرة جدا، وهذا واحد أو مذاهب وهذا واحد منها، لكنه ليس المذهب الوحيد وليس المذهب الأقوى. ابن المزني رحمه الله يقول إنه لا يمكن أن يقع المضارع هنا، لأن أدوات الشرط هذه خاصة بالدخول على الأفعال، فلما تلاها الفعل إذن وقع في موقعين لا يمكن أن يقعها أن يقعه الاسم، وعلة إعرابه وقوعه في موقع يقعه الاسم، فلما وقع في موقع لا يقعه الاسم زالت عنه علته، لأنه إذا زال السبب زال المسبب، سبب الإعراب والرفع وقوعه للاسم في موقعه، فلما زال السبب بوقوعه بعد أدوات الشرط، وأدوات الشرط لا يليها إلا الأفعال، إذن زال سبب الإعراب والرفع فرجع إلى البناء، فلذلك إن تجتهد تنجح. هذا فعل مبني عند المازني وليس معربا. طبعا الجواب على المازني نفسه الجواب الذي قيل هناك، يقال للمازني بسهولة طيب في نحو لن يكتب، أنت يا مازني تقول فعل مضارع منصوب اتفاقا، والمضارع الاسم لا يقع بعد لن، إذن وقع في موقع لا يقعه الاسم، فلما لم يبنى فهذا يبطل مذهبه. هذه أشهر المذاهب في الجازم للمضارع. إذن قال وكلم المجازات كلامه هذا يظهر مع الضم إلى الكلام السابق، قال وينجزم بلام وينجزم بكلم المجازات، إذن المضارع الشرط والجزاء منجزم بكلم المجازات، ما قال الأول فقط بكلم المجازات والثاني بكذا وكذا، واضح الكلام إلى الآن؟ طيب ثم كرر الكلام قال وكلم المجازات تدخل على الفعلين أي تجزم الاثنين معا، كيف قويت على نصب على جزم الاثنين معا على الدخول على الاثنين والعمل لسببية الأول ومسببية الثاني، يعني لربط قوة ربط الثاني بالأول ولاقتضاء الاثنين معا، لأن المعنى شرط والشرط يطلب الجزاء، فهي مقتضية طالبة للاثنين معا. ثم قال ويسميان أي الفعلان اللذان ستدخل عليهما أدوات الشرط، يسميان شرطا وجزاء، أي الأول يقال له فعل الشرط والثاني يقال له جواب الشرط وجزاؤه. ثم بدأ يفصل الكلام رحمه الله تعالى بقوله فإن كانا مضارعين أي هذان الفعلان اللذان ستدخل عليهما أدوات الشرط. سبق قبل قليل أن قلت إن هذين الفعلين قد يكونان مضارعين، من يصدق يفلح من يكذب يخب، هنا مضارعان، وقد يكونان ماضيين من كذب خاب من صدق أفلح، وقد يكونا مختلفين الأول ماض والثاني مضارع من كذب يخب من صدق يفلح، وقد الوجه الرابع العكس من يجتهد نجح من يكذب خاب من يصدق أفلح. الصورة الأخيرة أن يكون فعل الشرط مضارعا والثاني ماضيا، فيها خلاف بين النحاة، بعض النحاة لم يصحح هذه الصورة رفضها جعلها غير جائزة، وبعضهم قال بل هي مقصورة على السماع، قليلة ضعيفة مرذولة، قليلة ضعيفة غير مستحسنة مستقبحة. يعني أن تقول من يجتهد نجح، هذه أضعف الصور الأربعة. أما من اجتهد ينجح موجودة وكثيرة، لأن من هذه ولو جاء بعدها الماضي فهي في الحقيقة أدوات الشرط مما يقتضي الاستقبال، مما يقتضي، فهي بمعنى المستقبل. طيب نرجع إلى الصور. من يجتهد ينجح، إن تجتهد تنجح، ما تزرع تحصد، أينما تجلس أجلس. الأصل في مجزومي أدوات الشرط أن يكونا مضارعين، وهذه صورة الأصل والأكثر استعمالا. إن كانا ماضيين مثل من اجتهد نجح، من كذب خاب، من صدق أفلح، فالفعل الماضي مع فاعله إن كان مستترا أو مع فاعله إن كان ظاهرا نقول وفعل الشرط، وجملة فعل الشرط في محل الجزم بأداة الشرط، أو نقول جملة جواب الشرط وجزائي في محل جزم بأداة الشرط، إن كان المذهب أن أداة الشرط هي الجازمة حسب المذاهب. ونفس الشيء لو كان الفعل هو الماضي الأول والثاني هو المضارع أو العكس، علم بأن المضارع إن كان هو الأول فهذه الصورة ممتنعة عند بعض من النحاة، أو ضعيفة قليلة مرثولة عند بعض آخر. إذن الصور صارت أربعة. قال رحمه الله تعالى: فإن كانا أي فعل الشرط مع فعل الجزاء مضارعين، أو الأول فقط فالجزم، أو الأول فقط هو المضارع. كانا مضارعين من يجتهد ينجح، من يكذب يخب، أو الأول فقط من يكذب خاب، فالجزم أي الجزم لهما معا لفظا للمضارع، أو في محل جزم إن كان فعلا ماضيا. يعني بعبارة أخرى، إن كان المضارع إن كان اللفظ مضارعا فهو واجب الجزم ولا يجوز غير ذلك من الأوجه التي ستقال فيما بعد. يعني من يكذب يخب، الجزم هنا واجب. طيب قال: أو الأول فقط، فإن كانا مضارعين أو الأول، يعني الأول فقط مضارع، إذن الثاني ماض، فالمضارع واجب الجزم أيضا. من يكذب خاب، لا يجوز أن تقول من يكذب، فالجزم أزن الجزم على سبيل الوجوب. هذا لو كانا مضارعين أو الأول فقط هو المضارع والثاني ماض. قال: وإن كان الثاني، أي الثاني فقط، لا، وإن كان الثاني أي الثاني فقط هو المضارع والأول ماض، وإن كان الثاني أي الثاني منهما من الشرط والجزاء مضارعا، لأنه قال أو الأول، أو الأول إذن الأول فقط مضارع، إذن وإن كان الثاني أي الجزاء فقط مضارعا، فالوجهان، يعني إن شئت قلت من اجتهد ينجح، وإن شئت قلت من اجتهد ينجح، لأن الثاني فقط هو المضارع. من كذب يخب بالجزم، وإن شئت قلت من كذب يخيب، يجوز الوجهان. طيب الآن سؤال: هل يجوز الوجهان على التساوي، أو بأرجحية الجزم على الرفع، أو بأرجحية الرفع على الجزم، أو هناك تفصيل آخر؟ الحقيقة أنه هناك تفصيل، وهناك مذاهب، ومن أشهر أصحاب المذاهب الأخفش، لكن باختصار أقول وجهان مع أرجحية الجزم على الرفع، مع أرجحية الجزم على الرفع. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الجزاء ماضيا بغير قد لفظا أو معنى لم يجز الفاء. الآن نتكلم عن المسألة هنا ابتداء كلام في اقتران جواب الشرط وجزائه بالفاء، وحكم اقتران جواب الشرط وجزائه بالفاء على صور: إما أن يكون الاقتران على سبيل الوجوب أو الامتناع يمتنع، أو الوجهان، إما وجوبا يقترن وإما يمتنع، وإما يجوز الاقتران وعدم الاقتران. قال هنا: وإذا كان الجزاء ماضيا لم يتكلم عن الشرط، يعني الشرط قد يكون ماضيا وقد لا يكون ماضيا. الآن ننظر إلى الجزاء: ماضيا بغير قد. يعني ما المقصود بغير قد؟ ما هو معنى قد؟ التقرير، التحقيق، ليس هكذا؟ يعني إذا كان الجزاء ماضيا ليس قد تحقق ووقع وانتهى، تحقق وقوعه في الزمان الماضي، إذن لا يصلح لدفعه إلى المستقبل. أليس معنى قولك إن اجتهد نجح يعني في المستقبل؟ إذن هنا إن اجتهد نجح، الجزاء ماض ومن غير. إن كان الجزاء ماضيا بغير قد، إذن إن كان بقد لفظا إذن تحقق المضي، بمعنى لا يمكن صرفه إلى المستقبل. بغير قد لفظا غير موجودة في اللفظ ولا موجودة في المعنى، لم يجز الفاء. إذن هذه مسألة من مسألة، أو الوجه الأول وهو امتناع الفاء، امتناع ارتباط الجواب بالفاء. طيب، وإذا كان مضارعا مثبتا، سأرجع إلى التفصيل مرة ثانية. إذا كان وإن كان مضارعا مثبتا، يعني إن كان الجزاء، الكلام عن الجزاء وليس عن الشرط، مضارعا مثبتا إن كان الجزاء مضارعا مثبتا بغير سوف، حنزيد بغير سوف والسين، أو منفيا بلا. لأنك سوف تقول كيف مثبتا منفيا، ليس هكذا؟ إذن وإن كان، أي المضارع الذي هو الجزاء، مضارعا مثبتا بغير السين وسوف، اكتب هذا القيد، أو منفيا بلا، فالوجهان. إن شئت أتيت بالفاء يقال رابطة للجواب والجزاء، وإن شئت لم تأتي. قال تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فينتقم، عفوا أنا أقصد فالوجهان. وإن كان مضارعا مثبتا منفيا بلا فالوجهان، يعني ما المقصود به فالوجهان؟ نعم، طيب ومن عاد فينتقم مثبت بغير السين وسوف أو منفي بلا فمن يؤمن بربه فلا يخاف منفي بلا طيب نرجع إلى قوله قال وإلا ما معنى وإلا وإن لم يكن المضارع هنا وإن لم يكن يعني وإن لم يكن الجزاء ماضيا بغير قد أو لم يكن مضارعا مثبتا بغير السين وسوف أو منفيا بلا فالفاء واجبة هذه الحالة الثالثة تمام إذن صار الجزاء باعتبار الفاء الكلام عن الجزاء باعتبار الفاء على أقسام ثلاثة القسم الأول يجب فيه دخول الفاء القسم الثاني بعكسه يمتنع القسم الثالث يجوز دخول الفاء ويجوز عدم الدخول طيب متى يمتنع إذا كان الجزاء ماضيا إذا كان الجزاء ماضيا بغير قد معنى بغير قد يعني سواء كان ماضيا من غير قد لفظا مثل ماضيا بغير قد لفظا أو معنى إن أكرمتني أكرمتك إن أكرمتني أكرمتك هنا لا توجد قد وإن تكرمني أكرمتك بالمضارع إن أكرمتني أكرمتك وإن تكرمني أكرمتك هنا لا وجود لقد لفظا طيب معنى مثل إن ضربتني لم أضربك إن ضربتني لم أضربك ما توجد قد هنا في المعنى لا يصلح لا ينفع لم قد أضربك لماذا لم يجز الفاء هنا قال هنا لم يجز قالوا في تعليل ذلك لتأثير حرف الشرط في الجزاء من جهة المعنى لأن حرف الشرط يقلب المعنى إلى الاستقبال فاستغنى هنا عن ماذا عن الفاء الرابطة لأن حرف الشرط يقلب المعنى إلى الاستقبال هنا لا توجد قد فاستغنى عن الفاء رابطة للجواب يعني بعبارة أخرى الذي فيه قد لفظا أو معنى فإنه ماض محقق فلا يجوز أن تصرفه إلى إذا مرة ثالثة نرجع إلى إن كان الجزاء ماضيا بغير قد يعني ليس ماضيا محققا بغير قد لا لفظا ولا معنى تقول إن أكرمتني إن أكرمتني فقد أكرمتك هنا بقد يعني فيما مضى أليس كذلك إن أكرمتني إن أكرمتني فيما مضى فقد أكرمتك هذا هو معنى الكلام ليس في المستقبل هل ينفع أن تقول إن أكرمتني فيما مضى فقد أكرمتك في المستقبل إذن قد هنا حققت المضية وبالتالي لا يصح أن تصرف معناه إلى الاستقبال والأصل في أدوات الشرط أنها من جملة أحرف الاستقبال فإذا باعتبار أن الشرط يجب أن يقتضي جزاء في المستقبل والآن هنا تحقق المضي فنحتاج إلى أن نربط الجواب بالشرط، يعني الجواب والجزاء بالشرط. نحتاج إلى رابط، صارت كالجملة الغريبة، أليس في باب الخبر، في باب المبتدأ والخبر، إن لم يكن الخبر نفس المبتدأ في المعنى وكان جملة، فنحتاج إلى رابط حتى لا تكون أجنبية. وفي باب الحال أيضا، إن جاء الخبر جملة وهو خلاف الأصل، نحتاج إلى رابط. وهنا إن لم يكن، قال إن كان الجزاء ماضيا، الأصل أن يكون المضارع مستقبلا، والأصل أن أحرف الشرط هذه للاستقبال في الماضي في الشرط وفي الجزاء، إذن جاء الجزاء كالأجنبي، فنحتاج إلى رابط. هذه علة اشتراط الفاء، نشترط الفاء هنا للربط، كما أوجبنا الرابط في باب الخبر إذا كان جملة، وكما أوجبنا الرابط في الحال إذا كان جملة، وكما أوجبنا الرابط في الصلة. أليس الصلة هذه صلة الموصول تحتاج إلى ضمير هو الرابط؟ إذن هنا في هذه المواضع الأربعة علة اشتراط الرابط، الرابط مختلف هنا عن هنا عن هنا إلى آخره، ولكن العلة واحدة. إذن هذه صورة الامتناع، إذا كان الجزاء ماضيا بغير قد لفظا أو معنى لم تجز الفاء، أما إن كان ماضيا بقد لفظا أو معنى وجبت الفاء. طبعا ماضيا من غير قد لفظا أو معنى، إذن حرف الاستقبال سيحول معنى إلى الاستقبال، إذن لا نحتاج إلى رابط. الصورة الثانية، إذا كان مضارعا مثبتا بغير السين أو سوف أو منفيا بلا، جاز الوجهان، جازت الفاء. فإذا جازت الفاء كان المضارع بعد، إذا دخلت الفاء كانت رابطة لجملة وكان المضارع بعدها مرفوعا، هل يجوز نصبه في، هل يجوز جزمه فيه كلام؟ أما إن لم تكن الفاء موجودة ينجزم المضارع، كقوله تعالى وإن يكن منكم ألف يغلبوا، إن يكن منكم ألف يغلبوا، المضارع كما ترى مثبت بغير السين ولم تدخل الفاء، لأنه قال يجوز الوجهان، إن لم تدخل الفاء جزمت، إن أدخلت الفاء رفعت أو جزمت، لأن فيها المذهبين معا. وإذا كان المضارع مثبت بالسين وسوف تمتنع الفاء. نعم، لأن حرف الاستقبال لا يدخل على. طيب نرجع إلى الآن إلى ما نقول تمتنع، لا نحن يجوز الوجهان مثبت بغير السين وسوف، هذا سؤال جميل. أما إن كان مثبتا بالسين وسوف من مسائل الوجوب الفاء، من مواضع الوجوب وليس تمتنع، بالسين أو سوف يجوز الوجهان، بس من عفوا مثبت بغير السين أو سوف يجوز الوجهان، بالسين أو سوف تجب الفاء، تجب الفاء. نعم سنراها الآن. قال وإلا، يعني وإن لم يكن الجزاء ماضيا بغير قد لفظا أو معنى، ولم يكن المضارع مثبتا بغير السين أو سوف، ولم يكن المضارع منفيا بلا، فالفاء واجبة. الفاء واجبة، هناك بيت مشهور يلخص متى تجب الفاء ببيت شعري واحد، هل تذكره؟ الذي يقول اسمية طلبية، هي هذه اسمية، إذا كان الجواب والجزاء جملة اسمية وجبت الفاء، أو كان الجواب والجزاء جملة طلبية اسمية طلبية، أو كان الجواب والجزاء جملة فعلية فعلها جامد، هذا هو معنى وبجامد، يعني جملية فعلية ولكن فعلها وجبت الفاء. وبما منفي، بما حصرا أو بلن، يعني حتى لا تدخل بقية أدوات النفي، وبما ولن وبقد، لذلك قال هنا في الأول بغير قد، بغير قد امتنعت الفاء، بقد طيب مثبت بغير السين وسوف الوجهان، مثبت السين وسوف يجب. إذن اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد بالتنفيس هو السين وسوف. إذن أنت بهذه البيت أجبت على نفسك. إذن إن كان المضارع مثبتا بالسين وسوف أو سوف، نعم. طيب إذن الفاء واجبة. الماضي مثاله إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، الجواب ماض بقد، ماض من غير قد الفاء ممتنعة، ماضا بقد الفاء واجبة. هذا ماض لفظا بقد لفظا. طيب ماض بقد معنى، إن كان قميصه قد من دبورين فصدقت، يعني فقد صدقت، وهذه حكاية، وقد هنا موجودة في المعنى أليس هكذا؟ لأن حكاية إن كان قميصه قد من قبل، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، يعني فقد صدقت. نعم. إذن هذا قد معنى. طيب إن كان مضارعه مثبتا مع السين أو سوف، وإن خفتم عيلة فسوف، وإن تعاسرتم فسترضع. لاحظ مثبت بالسين أو بسوف وجبت، منفي بلن، وما يفعل من خير فلن يكفروا. طيب الجزاء أمر يعني طلبية، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الجزاء نهي، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن، ليس هكذا؟ طيب الجزاء استفهام، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تترك فمن يرحم سواك، استفهام هنا، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تترك يعني وإن تترك المغفرة يعني إن تعاقب فمن يرحم سواك، فهنا دخل استفهام. طبعا يلحق النفي والدعاء يلحقان بهذا. طيب الدعائية، إن أكرمتنا فيرحمك الله، فيرحمك هنا دعائية. نعم. إذا قال وإلا فالفاء، هذا معنى قوله وإلا فالفاء. ابن هشام رحمه الله تعالى وأحسن إليه في المغني ذكر، قال الفاء رابطة للجزاء حيث لا يصلح أن يكون شرطا. الفاء رابطة الجزاء حيث لا يصلح، هذا هو القاعدة العامة. الفاء متى تربط الجزاء، تحتاج لربط للجزاء؟ حيث لا يصلح الجزاء أن يكون شرطا، يعني بعبارة أخرى متى صلح أن يكون الجزاء شرطا؟ لم نحتاج إلى الرابط. هل تصلح الجملة الاسمية أن تكون شرطا؟ لا تصلح، لأنه بعد الشرط يجب أن يكون فعل. هل يصلح المضارع الداخل عليه السين أو سوف أن يكون شرطا؟ لأن الاستقبال لا يدخل على الاستقبال. هل يصلح الماضي المقترن بقد التحقيقية قد فعل أن يكون شرطا؟ لا يصلح، لتناقض للتعارض، إن تقتضي الاستقبال وقد تقتضي التحقيق في المضي. إذن هذه القاعدة الجميلة التي ذكرها، لاحظ جمال هذه باختصار. الجزاء الفاء واجبة الربط للجزاء، يعني كأنه جملة أجنبية. عندما يصلح الجزاء أن يكون شرطا إذن هو من جنس الشرط تماما. متى نستغني في عن الرابط في الجملة الخبرية؟ إذا كان المبتدأ نفسه، إذا كان الخبر نفس المبتدأ في المعنى، إذن هو لا نحتاج إلى رابط. ونفس الشيء في ان في ان المخففه من ان نفس من ان المخففه من ان نفس المساله في باب الخبر والمبتدا. اذا كان الخبر نفس الجمله اذا كانت جمله الخبر نفس المبتدا في المعنى ما نحتاج الى رابط. في ان المخففه من ان اذا كان متى نحتاج لا نحتاج الى رابط نفس العله علة عدم الاحتياج. إذا كان الخبر جملة اسمية لا نحتاج إلى رابط. إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها جامد فعلية دعائية لا نحتاج إلى رابط. ما العلة؟ العلة نفسها. هنا نرجع إلى هنا قال المغني رحمه الله تعالى ابن هشام: الفاء نحتاجها، الفاء رابطة للجزاء حيث لا يصلح أين لا يصلح أي الجزاء أن يكون شرطا، وهو منحصر أي مواضع عدم صلوح الجزاء لأن يكون شرطا في ست مسائل. أن يكون الجواب جملة لأن الشرط وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، إن تعذبهم فإنهم عبادك. أن يكون طبعا جملة اسمية، أن يكون الجواب جملة اسمية. الثاني من الستة أن يكون الجواب جملة فعلية فعلها جامد، أن يكون جملة فعلية فعلها جامد. إن تبدو الصدقات فنعم هي، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. الثالث أن يكون الفعل إنشائيا طلبيا، هذه اسمية طلبية. نعم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الرابع أن يكون فعلها لفظا ماضيا، أن يكون فعلها ماضيا لفظا ومعنا، ماضيا لفظا ومعنا مع تقدير قد لفظا أو مع وجود قد لفظا أو معنا يعني تقديرا. الخامس، هذه مرة تفصيله، الخامس أن تكون الجملة مقترنة بحرف استقبال لأن الاستقبال لا يدخل على الاستقبال. السادس أن تكون الجملة مقترنة بحرف له المصدرية، أن تكون الجملة مقترنة بحرف له المصدرية. قال: فإن أهلك يعني من الهلاك، فذي يعني فرب ذي حنق. هنا الجملة مصدرة برب، ورب لها طبعا رب الموجود تقديرا، والموجود تقديرا كالموجود تحقيقا. ومثلها ومثال أوضح: ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فينتقم الله منه لتقدير، ما التقدير؟ قالوا لهنا لتقدير الفعل خبرا لمحذوف، ومن عاد تقدير، فالجملة هنا اسمية. نعم، مثل الذي يأتيني فله درهم. طيب، إذن هذه الرابط بشكل عام الذي ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى. قال: الفاء رابطة يعني يتوجب أن تكون رابطة للجزاء متى؟ حيث لا يصلح أن يكون الجزاء شرطا. وجمع ذلك البيت الشعري المشهور. وأكتفي بهذا المقدار وأتوقف هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولاً.